شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء.

الله العظيم. الفاتحة.